لكن في بالي ولحدك يا عندي خليت تمني تمني وانت الحقيق قهوة سواليف أشياك مبعدين لكن في بالي ولحدك تعال تعال لي خلت مني تمني وانت الحقيقة وسوالي I'm not afraid.